شيئا من أنواع السحر. والتي نهى عنها الشرع، ومنها ما يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما يكون محرما، وقد سماها الشارع سحرا وليست داخلة في السحر الذي هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى حديث قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. وهذا الحديث أخرجه أحمد كما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى، في مسنده، وذكره بإسناده إلى النبي حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده حيان بن العلاء وهو ضعيف على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عوف والجبت. قال الحسن: إنه الشيطان، وفي بعض النسخ رنة الشيطان، جاء في بعض النسخ إنه الشيطان، وجاء في بعض النسخ أنه الشيطان، والذي في مسند طان إنه الشيطان وليس في رنة الشيطان، لكن غالب النسخ التي نسخ كتاب التوحيد فيها رنة الشيطان، ولذلك جاء عن صاحب تفسير العزيز الحميد الإمام عبد الله بن سليمان بن محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى أنه لما جاء عند هذه اللفظة قال: لم أجد فيها كلاما، أو لم أجد فيه كلاما، قال لم أجد فيه كلاما. فاللفظة الأصح هي إنه الشيطان وليست رنة الشيطان. أما ما ذكره عن عوف فهو في سنن أبي داود وهو صحيح. الحسن عليه رحمة الله تعالى صحيح أيضا ثابت، وأورده عبد الرزاق في تفسيره. لكن المرفوع من هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجري شيخ عوف وهو حيان بن العلاء، وهو كما أسلفنا مجهول. فتو زجر الطير، كان أهل الجاهلية يزجرون الطيور لأجل التشاؤم أو التفاؤل، لأجل التشاؤم أو التفاؤل، فإذا ذهب يمينا تفاءلوا، وإذا ذهب شمالا فإنهم يتشاءمون، فكانوا يزجرون الطير لأجل ذلك. والعيافة مصدر من عاف يعيف عيافة، عاف يعيف عيافة. وأما الطرق فهو كما قال الخط يخط في الأرض، الخط يخط في الأرض، وهو نوع من أنواع الرسوم التي كانوا يخطونها على الأرض لأجل شيء من السحر أو علم الغيب عياذا بالله. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة جميلة ونفيسة في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، قال رحمه الله سبحانه وتعالى: فإن قيل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء يخط، وقال من وافق خطه أو من وافق خطه فذاك، من وافق خطه فذاك، الحديث في صحيح مسلم. قال: قلنا يجاب عنه بجوابين. الأول اللي ثبت عن أحد الأنبياء أنه كان يخط على الأرض، قال يجاب عنه بجوابين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال فمن وافق خطه فذاك، وما يدرين هل وافق خطه أم لا. هذا الجواب الأول. قال الثاني: أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها، أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ قال: فالجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى. هذا لكي تندفع إذا جاءت شبهة أو أشكل على الإنسان ورود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الطيرة، أو نحن نرجع، طيب نرجع إلى الحديث المعذرة. قال العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجفت قال الحسن إنه الشيطان، الجفت قال الحسن إنه الشيطان. الحديث قال إن العيافة والطرق والطير والطيرة من الجبت، والطيرة مأخوذة من التطير، الطيرة المعذرة هي اسم مصدر، الطيرة اسم مصدر من تطير يتطير تطيرا وطيرة. وهو مأخوذ من الطير، مأخوذ من الطير، فإنهم كانوا إما أنهم يتفاءلون بالطير أو يتشاءمون بالطير. فإذا رأى الإنسان طيرا لونه أبيض أو لونه جميل تفاءل، وإذا رأى طيرا لونه أسود أو غراب أو نحو ذلك يتشائم. وكذلك فيما لو طار الطائر جهة اليمين يتفاءل، ولو طار جهة الشمال يتشائم، ونحو ذلك مما كان يفعله المشركون. وهي كما ذكرنا أصلها فيما يحصل من الطيور، لكنها في الشريعة تطلق على كل ما يتفاءل به الإنسان أو يتشائم به، ولكنها تطلق على التفاؤل والتشاؤم المذموم في الشرع. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك. وسيأتي معنا إن شاء الله باب كامل في بيان الطيرة والكلام عليها بحول الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال الحسن إنه الشيطان، وقلنا هذا هو الصحيح وليس رنة الشيطان. قال إنه الشيطان يعني الجبت، الجبت إنه الشيطان. وقد مر معنا الكلام على الجبت، وذكرنا أن عمر رضي الله عنه قال عنه أنه السحر، وجابر رضي الله عنه أطلقه على الكهان، ومر معنا الكلام على الجبت. قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أخرج المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع فقط، وأما المقطوع على عوف فلم يخرجوه، لكن الذي يحضرني أن أبا داود عليه رحمة الله تعالى أخرج المقطوع ولكن يراجع إن شاء الله، يراجع بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، أي نعم، هو عند أبي داود برقم 3908، برقم 8903 قول العوف، تجدون إن شاء الله عند أبي داود. طيب، لكن هو ذكر أن أبا داود أخرج المسند فقط. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، رواه أبو داود وإسناده صحيح. في بعض النسخ رواه أبو داود بإسناد صحيح بالباء، وفي بعض النسخ رواه أبو داود وإسناده صحيح. التأثير على التأثير الذاتي على حصول الأمور الكونية، وهذا هو السحر الذي كان معروف في الكلدانيين الذين هم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والذي عليه أهل العلم أن تعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين: تعلم علم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول علم التأثير، والثاني علم التسيير. الأول علم التأثير والثاني علم التسيير. فعلم التأثير هو أن ينسب ما يحصل في شيء من الكون أو شيء من الأمور الكونية إلى النجوم. فمثلا يقول إن ظهور النجم الفلاني أو بعبارة أخرى يقول إن النجم الفلاني هو الذي رزق فلان كذا أو فعل لفلان كذا عياذا بالله، فيجعل له شيئا من خصائص الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز للعبد أن ينسب حصول الحوادث الكونية إلى النجوم. وأما علم التسيير فهو ما ينسب إلى النجوم من باب الأسباب والأمارات والعلامات، التسيير الاستدلال بالنجوم على الأوقات والجهات ونحو ذلك، هذا من علم التسيير. إذا قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتبس يعني تعلم. قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي بحسب ما زاد من تعلمه من علم النجوم، فكلما زاد كان ذلك زيادة في تعلمه من السحر. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث عليه رحمة الله تعالى، ولكن آخر الحديث وهو قوله ومن تعلق شيئا وأقل أحواله أن يكون حسنا، أقل أحواله أن يكون حسن، هو قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه. وقد مر معنا هذا اللفظ في التمائم، الكلام على التمائم، من تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الشطر أو هذه الجملة من الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سائر الحديث فهو ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وثبت في الحديث أو المعذرة جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاثات في العقد. وكان ولا زال السحرة في أحيانا إذا أرادوا أن يسحروا لإنسان عقدوا له عقدة وينفثون فيها مع ذكر شيء من الطلاسم الشركية عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه فهذا قد تكلمنا عنه ومر معنا الكلام على هذه اللفظة فلتراجع. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. قال ألا أنبئكم من عظه هي النميمة القالة بين الناس. وهذا الحديث رواه مسلم، أخرجه مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. في بعض النسخ بعد ذكر الحديث رواه مسلم، وفي بعض النسخ لا يذكر فيها كلمة رواه مسلم، جاء في بعض النسخ رواه مسلم وفي بعضها هذه العبارة غير موجودة. فمن هي غير موجودة عنده فيثبتها فليثبتها عنده. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة، فسر العضه عليه الصلاة والسلام بأنه النميمة. والعض معناه التفريق، العض معناه أو معناه القطع، وأما العضه بكسر العين معناه التفريق. العض بفتح العين معناه القطع، وبكسر العين معناه التفريق. قال ألا أنبئكم من العضه هي النميمة القالة بين الناس. وأورد المصنف عليه رحمة الله تعالى يعني القالة بين الناس هي القيل والقال، نشر الأقوال، قال فلان كذا وقال فلان كذا، ينقل الأقوال بين هذا وذاك لكي يفرق بينهما. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سماها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لأن النميمة هي سبب في التفريق بين الناس. ولذلك أورد المصنف عليه رحمة الله تعالى تحت هذا الباب لبيان أن النميمة تحدث من التفريق بين الصاحبين ما يحدثه السحر من التفريق بينهما. قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من البيان يعني البلاغة في الكلام، إن من البيان لسحرا. واللام هنا لسحرا لام التوكيد، إن من البيان لسحرا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا فيه أن بعض البيان قد يشبه السحر في تأثيره على الناس، قد يشبه السحر في تأثيره على الناس. وهذا هذه اللفظة من الحديث قد تحتمل المدح وقد تحتمل الذم، فمن استخدمها في أمر محمود كان ممدوحا، ومن استخدمها في أمر مذموم كان مذموما. وهذا لعله الأقرب من أقوال أهل العلم في هذا الحديث، فإن من أهل العلم من يقول هذا خرج على سبيل الذم، ومنهم من يقول قد خرج على سبيل المدح. لكن عموما من استخدمه في الخير كان مدحا، ومن استخدمه في الشر وفي الأمور المذمومة كان قدحا وذما له. لعلنا نقف هنا حول الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم. ولم نستطرد في ذكر شيء من التفصيل تحت هذا الباب، لأن هذا الباب هو فقط في بيان في ذكر بعض أنواع السحر. وللفائدة أن قوله إن من البيان لسحرا هذا لا يدخل في السحر الذي هو من الشرك، وكذلك العضه التي هي النميمة لا تدخل في الشرك، إنما هي بحسب ما ذكرنا بالنسبة للنميمة هي محرمة وكبيرة من الكبائر، وأما قوله إن من البيان لا سحر هذا بحسب ما جاء الكلام فيه وما ذكرناه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجه الكريم، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ شيء من الأسئلة إن شاء الله على عجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا. يعني هناك كانت في أسئلة من الأمس، كانت أسئلة من الأمس، لعلنا إن شاء الله نجيب على أسئلة الأمس. طيب، هذا أخ من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، يوجد عندنا مسجد فيه قبر، وهناك مسجد آخر لو أذن المؤذن من غير مكبر صوت لا نسمعه، ونجد مشقة في المشي إلى الصلاة بسبب البعد، فأين نصلي؟ وأحسن الله إليك أخي الكريم، بالنسبة للمسجد الذي فيه قبر فلا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. وقد مر معنا الكلام على الباب الذي فيه تحريم عبادة الله سبحانه وتعالى، أو بالأحرى تحريم الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها، أو هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ فقال: لا. قال: إذن أوفي بنذرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، هذا أمر. الأمر الآخر، المسجد الآخر الذي تذكره بعيد، الذي ليس فيه قبر، بعيد عنكم وفيه مشقة، ويصعب عليكم الذهاب إلى المسجد، ولو أذن المؤذن كما تفضلت، يعني من غير مكبر صوت، فلا يكاد يسمع، لأن الأصل يعني الضابط في وجوب حضور الجماعة هو في أن المصلي يسمع المؤذن ما لو أذن من غير مكبر صوت، فالمدى الذي يبلغه صوت المؤذن هو هؤلاء هم الذين تجب عليهم الجماعة. لكن طبعا من غير، والسيارات والمكيفات ونحو ذلك، فعلى تقدير أن هذا المؤذن لا يسمع من غير هذا التشويش الحاصل الآن من السيارات والآلات ونحو ذلك، فعند ذلك نقول لهم إن الصلاة، صلاة الجماعة، غير واجبة عليكم، وحسبكم أن تصلوا في بيوتكم. لكن يعني أقصد جماعة المسجد، غير واجبة عليكم، لكن لو استطعتم أنكم تصلون جماعة في منزل أحدكم فهو الأكمل والأفضل بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. طيب، هذه أخت من فلسطين تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، لي صديقة تقول عن نفسها سلفية، لكنني لاحظت كثيرا أنها تكذب وبدون داعي، ونمصت من النمص، يعني نمصت كذا مرة، كما أنها شتمت أحد المشايخ أمامي، وكنت أستر عليها، وحديثا وجدتها قد ذهبت لامرأة دجالة لفك سحر أصاب أختها، فهل أنصحها أم أبتعد عنها، علما أنني نفرت منها، وهل أحذر غيري منها أم أسكت؟ طيب، بالنسبة لهذا السؤال فهو يشتمل على عدة نقاط، أحسن الله إليك يا أختنا الكريمة. فبالنسبة لهذه الأخت، صلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها وأن يهديها لما يحب ويرضى. كثيرا ما تكذب كما تقول الأخت وبلا حاجة، وكذلك أنها تنمص حاجبيها، وهذا معلوم ما فيه من اللعن عياذا بالله سبحانه وتعالى والطرد من رحمة الله، وأنها تشتم أهل العلم. وأخيرا جاءت بالطامة الكبرى، وهي أنها ذهبت لفك سحر أصاب أختها عن طريق امرأة معروفة بالدجل والشعوذة. طبعا مسألة النصح لا تنقطع، الذي يجب عليك بارك الله فيك أن تستمري في النصح ما دمت لم تيأسي منها، ما دمت لم تيأسي منها فاستمري في النصح. وأما الابتعاد عنها فهو إما أن يكون في ملازمة هذه المرأة لأجل النصح، أو بعبارة أخرى لا نقول ملازمة، نقول الاقتراب من هذه المرأة لأجل النصح إذا كان فيه منها، وابتعدي عنها إذا كانت تؤثر عليك، سواء كانت كنت تتأثرين من كذبها أو من أفعالها أو نحو ذلك، فلا يجوز لك أن تبقي مع هذه المرأة، ويجب عليك أن تبتعدي عنها. ولكن القرب منها هو يكون فقط لأجل النصيحة والتوجيه، لا لأجل المصاحبة والمرافقة والمزاملة ونحو ذلك، لا، لأجل النصيحة والتوجيه والتذكير بالله سبحانه وتعالى. فالذي يجب عليك بارك الله فيك أن تستمر في النصيحة ما لم تيأسي من هذه الأخت هداها الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للتحذير منها فهو بحسب، فإن كان ضرر هذه المرأة يتعدى، وهنالك من هو مغرور بها ويرى أن هذه المرأة مثلا قدوة له أو نحو ذلك، أو أن هذه المرأة لو يعني لو لم يحذر منها لأصاب بعض الناس شيء من الشر الذي عندها، فيجب عند ذلك التحذير منها. وأما ما لو كان الشر مقصورا عليها لوحدها فلا حاجة إلى نشر أمرها عند الناس وعند العامة، لكن تنصح لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالها وتتوب وتراجع نفسها، والله أعلم. طيب، أخ من مصر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هناك بعض الناس من عندنا يحرق القرآن من أجل علاج السحر، فما حكم ذلك؟ وأحسن الله إليك، أقول يعني هذا الأمر ظاهره شر، لا يجوز حرق القرآن إلا إذا كان فيه مصلحة راجحة، كما فعل عثمان رضي الله عنه حين جمع الناس على المصحف الذي خطه رضي الله عنه وأحرق سائر المصاحف. وأما أن يحرق القرآن من أجل علاج السحر فهذا من تلبيس الشيطان وعبث الشيطان بالإنسان وببني آدم عياذا بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك في حرمته، بل يخشى عياذا بالله سبحانه وتعالى على فاعله أنه قد يكون ممن يواقع الكفر من حيث لا يشعر عياذا بالله سبحانه وتعالى. فما هي الفائدة في حرق القرآن؟ القرآن إذا أراد الإنسان أن يعالج المسحور في القرآن فإنه يتلو عليه القرآن، أما أن يحرق القرآن فهذا هو الذي يريده الشيطان، وهذا الذي يحبه أولياء الشيطان، أن يطمس كتاب الله سبحانه وتعالى. الحذر من هذه المسالك الشيطانية عياذا بالله سبحانه وتعالى التي يعني تسوق صاحبها إلى الشرور العظيمة عياذا بالله سبحانه أنا الله أعلم. طيب أخ من تونس يقول ما زال الصوت غير واضح، كيف الصوت الآن؟ ما زال غير واضح. طيب الآن كيف الصوت؟ الآن كيف الصوت؟ كيف الصوت عندكم الآن؟ طيب هذا أخ من تونس يقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم تعلم أمور دنيوية ممن ليس على المنهج كالخياطة مثلا؟ أما الأمور الدنيوية البحتة فلا بأس بتعلمها، سواء كان من المبتدع أو من الكافر، لكن بشرط أن يؤمن جانبه، بشرط أن يؤمن جانبه. وإلا فالأصل أن التعامل مع أهل الضلال أن ذلك يكون سببا في المودة بينهم، وأن يحصل هنالك شيء من التواد معهم. فإذا أمن الجانب فلا بأس بذلك، سواء كان لأجل تجارة يتاجر الإنسان يشتري يبيع منهم ونأخذ ذلك، هذا كله إن شاء الله ليس فيه بأس بحول الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالشريعة فلا يجوز أبدا بأي حال أن يأخذ الإنسان علمه إلا عمن ثبت عنده صحة عقيدته وسلامة عقيدته، وأنه على منهج السلف الصالح علما وعملا وعقيدة، والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده، طيب نعم، يقول هذا أخ من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الخاتم في السبابة للنساء؟ ما حكم لبس الخاتم في السبابة للنساء؟ الذي عندي في ذلك أنه لا بأس بأن تلبس المرأة الخاتم في أي إصبع شاءت، الذي عندي في ذلك أنه لا بأس بلبس أو لبس الخاتم في السبابة للنساء، وأنه ليس هنالك ما يمنع في ذلك. والحديث الذي في ذلك يعني فيه كلام على تفصيل الحديث، وأن الحديث فيه يعني هو جعل الخاتم في هذه وهذه، وفي أنه أشار إلى السبابة والوسطى، وفي أنه أشار إلى السبابة والوسطى، وفي صحيح مسلم أنه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، فالتي تليها هل هي السبابة أو لا؟ لكن عموما بالنسبة للنساء فأقول الذي عندي في ذلك أنه لا بأس بأن تلبس المرأة الخواتم في السبابة وفي الوسطى، وهذا قد أفتى به الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم، الله أعلم. طيب، طيب هذا من تونس عدة مرات في اليوم أو تسقط عدة مرات في اليوم، لا أدري إن كانت تصرع أو ممسوسة، هل يمكن أن أرقيها وكيف؟ إن كانت تاركة للصلاة علما أن أهلها أخذوها للعديد من العرافين بغية شفائها. وأحسن إليك وبارك فيك. بالنسبة لي يعني هذه الأخت التي تصرع فلك أن ترقيها بما ثبت في الكتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة رقية، وجاء في البقرة أنها لا يستطيعها البطلة أي السحرة، وجاء الأمر بالمعوذتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وجاءت الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بسم الله يرقيك والله يشفيك من شر كل شيء يؤذيك الله يشفيك بسم الله يرقيك. وكذلك أيضا من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل على مريض أو أمر من يعني دخل على مريض أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقولها سبع مرات. هذه بعض ما ورد في ذلك إن شاء الله. وحبذ في قراءة القرآن أن ينفث الإنسان في الكفين ثم يمسح على المريض. وأما بالنسبة يعني لهذه المرأة التي هي تاركة للصلاة فنقول ارقيها حتى وإن كانت تاركة للصلاة مع النصح والتوجيه والتذكير بالله سبحانه وتعالى. فالرقية حتى لو كانت لكافر فلا بأس بها، لا بأس بها، فكيف بمن اختلف في ثبوت إسلامه أو لا يعني في ترك الصلاة، والله أعلم. إذا أخ من تونس يقول بارك الله فيكم شيخنا إذا لم يكن في السحر تعامل مع الجن في الإضرار بالآخر هل يكون هذا شرك وكفر؟ وبارك فيك يعني ما أدري أنت تقصد لعلك الله يحفظك أن التعامل مع الجن إذا كان في الإضرار وأما إذا كان تعامل مع الجن في غير الإضرار هكذا أنا أفهم من السؤال. أما إذا كان التعامل في غير الإضرار فلا بأس به. نقول التعامل مع الجن سواء كان فيه إضرار أو لم يكن فيه إضرار فهو شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا من تعامل مع الجن شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يجوز لإنسان أن يستعين بالجن، لك تستعين في هذه الحال بحي قادر غير حاضر. وذكرنا أن من شروط الاستعانة أن تكون بحي قادر حاضر، لابد من ذلك. والله أعلم. هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، هل يجوز لأخت أن تعطي دروسا خصوصية لبنات يدرسن في الاختلاط وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن إليك أختنا الكريمة. بالنسبة للدروس الخصوصية فحسب ما أفهم من السؤال أن هذه الأخت تعطي دروسا لبنات هن يدرسن في الاختلاط، يعني هن يدرسن لعلهن مثلا في الصباح في الاختلاط ثم تعطيهن دروس في المساء من غير اختلاط مثلا، هكذا أنا أفهم من السؤال. فإن كان هذا هو المقصود فنقول هذا لا علاقة لها به وهذا إثم عليهن، ولكن الذي يجب عليها أن تذكرهن بالله سبحانه وتعالى. وأما إن كان المقصود أنها تدرس البنات الفتيات مع وجود الرجال وفي فصل مختلط فهذا لا يجوز لها ويحرم عليها هذه الصورة، بل يجب عليها الابتعاد من هذا المكان، والله أعلم. هذه أخت من تونس، اليوم أهل تونس جزاهم الله خير لهم النصيب الأوفر، تقول أحسن الله إليكم شيخنا سيقيم أخي عرسا مختلطا ويجب علي الحضور، فهل في حضوري مع كراهية ذلك فيه إثم؟ وإن كان كذلك ماذا علي أن أفعل؟ وأحسن إليك أختنا الكريمة، لا يجوز لك الحضور حضور هذا العرس، لا يجوز لك الحضور هذا العرس، ولا تقولي يجب علي، لا يجب عليك الحضور، بل يجب عليك عدم الحضور. الذي يجب عليك عدم الحضور، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فدعيهم فليغضبوا وليفعلوا ما شاءوا، لكن أرضي الله سبحانه وتعالى. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط الناس عليه. هذا الذي يجب عليك بارك الله فيك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتذكر الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لك في يعني عدم طاعتك لما يريدونه من معصية الله سبحانه وتعالى، لك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لك الأجر والمثوبة، وسؤالك هو دليل على الحرص بحول الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخت تسألكم تقول والدي هداه الله لا يصلي ولم يبقى على زواجي إلا فترة، فبالتالي ولايته تنتقل ولا يصح أن يعقد النكاح بنفسه، وهو رافض لهذا الأمر ويقول لن أترك أي أحد يزوج ابنتي غيري. وأحيطكم علما شيخنا أن أبي تارة يكون إنسان عادي يتكلم بلسان المؤمن وكباقي الناس، وتارة أخرى يتجرأ على الله ويقول بأنه لا يؤمن بأي شيء، لا صلاة ولا وجود الله، أحاول أن أقول تلا بالله. الله المستعان. طيب تقول فأرجو من فضيلتكم أن تفتوني في أمري بارك الله فيكم، وما يتوجب علي فعله، وكيف أتعامل مع أبي مع العلم أنه صعب الطباع، صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة لوالدك ف نسأل الله سبحانه وتعالى بداية له الهداية والصلاح، وأن يكتب في قلبه محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله وبكتابه ورسوله وما جاء من عنده، وأن يجعل في قلبه انشراحا إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لولاية الأب في هذه الحال فهي عياذا بالله سبحانه وتعالى، يعني فعل ما يقوله الأب عياذا بالله، يعني الذي يهم أكثر من عدم صلاة الأب هي مسألة عدم إيمانه بوجود الله سبحانه وتعالى عياذا بالله، وعدم إيمانه بالصلاة ونحو ذلك وبالشرع، هذا أعظم من مجرد ترك الصلاة، وهذا الذي يبدأ به بالكلام عليه. فأنصح هذه الأخت أن تستعين أولا بمن ينصح والدها، ومن يأتي لي أكبر أو جد، إن كان لك جد، وإلا إن كان لك أخ، ويظهر لأنك صغيرة في السن، وإلا قلنا الإبن أيضا، وعلى التسلسل المعروف عند أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم يكن لك ولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يقول فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا لم يكن لك ولي فعند ذلك يكون ولي أمرك هو السلطان، أو من يعينه السلطان نيابة عنه. فهذا الذي عندي في هذه المسألة. وأما أن يكون هو الحجام على الولاية فلا يجوز كسب الحجام ذلك حتى خبيث يتوب ويراجع ربه سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسلم، وأما أنه يتوب ويراجع ويتوب ثم يعني يتوب أحيانا ثم يرجع ويتوب أحيانا ثم يرجع، فأرجو إن شاء الله. اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فكسب الحجام النفس تميل إلى حرمة كسب الحجام، لأن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فهو محتمل، وعند التعارض فإن من قواعد الترجيح أننا نقدم الحاضر على المبيح، وكذلك نقدم المنطوق على المفهوم، نقدم المنطوق على المفهوم، فمنطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي. ولكن قد يقال لما هنا لا نقول بالجمع بين الأحاديث فنخرج بالكراهة، فنقول يصعب هنا الجمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كسبا خبيثا، فالنفس تميل إلى هذا. وإن كنت لا أجزم بالحرمة لكن هذا الذي تميل إليه النفس، والله أعلم. هذه أخت من المغرب تقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم أخذ علم التجويد من عند غير السلفي؟ نقول: لا يجوز لك بارك الله فيك ولا لأحد من الإخوة أن يأخذ التجويد أو غيره عن غير من عرف بسلامة المعتقد والمنهج. والله يا إخوة، كل من يعني أخذ شيء من العلم عن من هو على غير النهج فلا شك أنه لابد أن يتأثر به، لابد أن يتأثر، يعني هذه مجرب ومعروف. سبحان الله، كم من الناس الذي يقول: لا أنا أخذ عنده ما عنده من الخير وأترك ما عنده من الشر، وأنا أعرف الخير وأعرف الشر. ثم تجد هذا الإنسان سبحان الله بعد أيام إذا به على غير المنهج الذي عرف به، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. لا يجوز لك يا أختي بارك الله فيك أن تأخذ العلم عند أهل البدع، والله أعلم. أخ من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليك، ما هو الدليل على أن السنة في صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متقاربة؟ وأحسن إليك أخي الكريم، ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال أو قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول، ويتمون الصف الأول في الأول. لكن لعلك تسأل عن تقارب الصفوف، أن الصف الأول الثاني يكون قريب من الصف الأول، والصف الثالث يكون قريب من الصف الثاني. إذا كان هذا هو سؤالك فلا أعلم، لا أعلم هنالك دليل على وجوب تقارب الصفوف على هذا النحو، لا يحضرني شيء الآن، إلا إن أخذنا ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى جعل بينه وبين السترة نحو ذراعين أو ثلاثة، الحديث في البخاري، يعني إما ذراعين أو ثلاثة. الآن الذهول قول مني أنا ذراعين أو ثلاثة، كان يجعل بينه وبين السترة لعلها ثلاثة أذرع، يعني نأخذ هذا فنقول هي المسافة التي تكون بين الصف الأول والثاني، وكذلك الثاني والثالث وسائر الصفوف، الله أعلم. ليس عندي فيه شيء يعني خاص في هذه المسألة، الله أعلم. سؤال قبل الأخير من تونس يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الفراش الذي يوضع على حائط المسجد بارتفاع متر تقريبا أي بداخل المسجد، هل يدخل هذا في النهي؟ وأحسن إليك، يعني إن كنت تقصد بارك الله فيك أن هذا الفراش يجعل لأجل الزينة فهذا منهي عنه، أما إن كان لأجل حاجة أخرى فلا بأس به. وثبت في موطأ مالك أن عمر رضي الله عنه كان يوضع له المعجرة، كان على الأرض المعجرة، كان ذاك على الأرض. اليوم الذهول كثير والنسيان كثير، الله المستعان. كان على الأرض، الطيلس التي كانت توضع لعمر كانت على الأرض. عموما بالنسبة لهذا، إن كان لأجل التزيين وكذا فهذا المنهي عنه، وأما إن كان لأجل حاجة معينة فلا يتخذ يعني ما يلفت الناس ويصرف الناس عن الصلاة ويفتنهم في الصلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تزيل القرام الذي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أعلامه يعني تشغل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للتزيين وكذا فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: صفر، لا تصفر ولا تحمر وأكن الناس، لا تصفر ولا تحمر وأكن الناس، يعني لا تجعل الألوان ونحو ذلك التي تلفت الناس، وأكن الناس يعني اجعل ما يستر عنهم المطر ويستر عنهم الشمس ونحو ذلك، والله أعلم. من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يقوم برؤية شرعية عبر الكاميرا علما بأن الخاطب في بلاد أخرى مع وجود محرم وبعلم والدي؟ يعني هذه أخت تسأل تقول هل يجوز لها أن تقوم برؤية شرعية عبر الكاميرا علما بأن الخاطب في بلاد أخرى مع وجود محرم وبعلم والدي؟ يعني إن كانت لا تستطيع هذه الأخت إلا عن هذه الطريقة وعن سبيل هذه الطريقة عبر الشبكة يعني مثلا، فلا بأس بذلك بشرط أن تأمن جانبها وجانب هذا الأخ، يعني من أن يأخذ هذا الرجل مثلا صورتها أو نحو ذلك، هذا ما في بأس إن شاء الله. إن كانت تأمن فلا بأس بذلك بحول الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأصل أن ذلك لا يجوز، وأنه يعني يدخل في التصوير، لكن لأجل الضرورة يستثنى والله أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه جواد كريم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.